ثم ذكر المؤلف الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا، حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكن عند المتأخرين من المحدثين صاروا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، وعلم ذلك مذكور في المصطلح. وقوله وهو الصادق المصدوق، الجملة هذه مؤكدة لقول رسول الله، لأن من اعترف بأنه رسول اعترف بأنه صادق مصدوق. وقول الصادق وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، انتبه، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به. فإذا قلت قدم زيد وكان قادما، فهذا يقال للمخبر إنه صادق. وإذا حدثني إنسان وقال قدم زيد وهو كاذب علي أو صادق، إذا كان صادقا فهي بالنسبة لي مصدوق، أي مخبر بالصدق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه كذلك تماما، فهو صادق فيما أخبر به ومصدوق فيما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن المقام أو لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب التي تخفى، وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل. ثم هناك شيء فوق الطب وهو كتابة الأجل والعمل شقي أو سعيد. فلذلك رأى عبد الله بن مسعود من فقهه رضي الله عنه أن يأتي بهذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم يجمع خلقه، أي إن الإنسان إذا أتى أهله فهذا الماء المتفرق يجمع. كيفية الجمع لم يذكر في الحديث، لكن الأطباء يعرفونه الآن. 40 يوما نطفة، أي قطرة من المني، ثم يكون علقة مثل ذلك. ولكن هل هو ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟ لا، يتكون شيئا فشيئا فيحمر حتى يصل إلى الغاية في الحمرة فيكون علقة، والعلقة هي قطعة الدم الغليظ، وهي جودة معروفة في المياه الراكدة، ترى في المياه الراكدة. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم؟ 40 يوما. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينبعه الإنسان، 40 يوما. هذه المضغة هل يتتطور شيئا فشيئا أو على طول تنتقل؟ الجواب كما سبق، تتطور شيئا فشيئا. ولهذا قال الله عز وجل: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك. الجميع الآن 120 يوما، أي 14. ثم يرسل إليه الملك، والمرسل هو الله رب العالمين عز وجل، يرسل إلى هذا الجنين الملك، واحد الملائكة، والمراد به الجنس لا ملك معين، يعني ملك من الملائكة. فينفق فيه الروح، الروح ما به يحيى الجسم، ما به يحيى الجسم. كيفية النفخ لا ندري، الله أعلم، لكنه ينفق في هذا الجنين الروح ويتقبلها الجسم. والروح سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها فأمر الله أن يقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الجملة الأخيرة فيها نوع من التوبيخ، الروح من أمر الله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز وجل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا فيه نوع من التوبيخ، كأنه قال ما بقي عليكم من العلم إلا الروح حتى تسعوا عنها، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا قال الخضر لموسى لما شرب الطائر من البحر، قال ما نقص علمي وعلمك من الله إلا كما نقص البحر من هذا الذي شرب، وهو ما نقص خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.